سورة المزمل. شدتان. المزمل. سورة المزمل. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل. يا أيها المزمل. قوم الليل. قوم الليل. إلا قليلا. إلا قليلا. نصفه. نصفه. نصفه أو انقص. نصفه أو انقص. أو انقص. أو انقص. أو انقص. أو انقص منه. قليلا. قليلا. أو زد عليه. أو زد عليه. ورتل. ورتل. ورتل القرآن. ورتل القرآن. ترتيلا. ترتيلا. ترتيلا إنا. إنا سنلقي عليك. إنا سنلقي عليك. عليك. عليك. عليك قولا ثقيلا. عليك قولا ثقيلا. قولا ثقيلا. قولا ثقيلا. ثقيلا إنا. إن ناشئة. إن ناشئة. ناشئة الليل. ناشئة الليل. ناشئة الليل. ناشئة الليل. هي أشد وطئا. هي أشد وطئا. وطئا. وطئا. وأقوام. وأقوام قيلا. وأقوام قيلا. قيلا إن. قيلا إن. قيلا إن لك. قيلا إن لك. إن لك في النهر. إن لك في النهر. في النهر. في النهر. سبحا طويلا. سبحا سبحا طويلا. سبحا طويلا. واذكر اسم ربك. واذكر اسم ربك. وتبتل. وتبتل. وتبتل إليه. وتبتل إليه. تبتيلا. تبتيلا. رب المشرق والمغرب. لا إله إلا هو. لا إله إلا هو. فاتخذه وكيلا. فاتخذه وكيلا. واصبر على ما يقولون. واصبر على ما يقولون. واهجرهم. هجرا جميلا. هجرا جميلا. هجرا جميلا. هجرا جميلا. وذرني. وذرني. وذرني والمكذبين. وذرني والمكذبين. أولي النعمة. أولي النعمة. أولي النعمة. ومهلهم. ومهلهم. قليلا. قليلا. إنا لدينا. إنا لدينا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل. يا أيها المزمل. قم الليل. قم الليل. إلا قليلا. إلا قليلا. نصفه أو انقص منه. نصفه أو انقص منه. أونقص منه أونقص منه أونقص منه أونقص منه أونقص منه قليلا أونقص منه قليلا أوزد عليه أوزد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا قولا ثقيلا إن ناشئة الليل إن ناشئة الليل هي أشد وطئا هي أشد وطئا وأقوى مقيلا وأقوى مقيلا إن لك في النهر سبحا طويلا سبحا طويلا واذكر اسم ربك واذكر اسم ربك وتبتل إليه وتبتل إليه وتبتل إليه تبتيلا وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا واهجرهم هجرا جميلا واهجرهم هجرا جميلا واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة أولي النعمة أولي أولي النعمة أولي النعمة أولي أولي النعمة أولي النعمة النعمة النعمة أولي النعمة أولي النعمة ومهلهم قليلا ومهلهم قليلا إن لدينا إن لدينا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا نصفه أو انقص منه قليلا لا تسرع نصفه أو انقص منه قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو انقص منه قليلا أوزد عليه أوزد عليه ورتل القرآن ترتيلا ورتل القرآن ترتيلا ورتل القرآن ترتيلا ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا قولا ثقيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا هي أشد وطئا وأقوى مقيلا هي أشد وطئا وأقوى مقيلا إن لك في النهر سبحا طويلا إن لك في النهر سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة وذرني والمكذبين أولي النعمة وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا إن لدينا أحسنت. أحسنتم. يلا الفوج الثاني يقرأ والفوج الأول يعيد. واحد اثنان ثلاثة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا قم الليل إلا قليلا. انتظر الآية كاملة اقرأ له الآية كاملة وهو يعيد الآية كاملة. أعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. إنا لدينا ليس إنا إنا لدينا إنا لدينا إنا لدينا إنا لدينا. قف قف. نعم سمعت أولي النعمة خطأ ليس النعمة فتحة أولي النعمة من هنا أولي النعمة أولي النعمة فتحة. يلا قراءة جماعية واحد اثنان ثلاثة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن لا ترتل إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناجئة الليل هي أشد وطئا إنا لدينا. أحسنتم.